ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذروا الفتن، واحذروا المخربين، واحذروا الذين يدمرون اموال المسلمين، الذين يدمرون اموال المسلمين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما هذه المعظمة وما هذه الهداية يا ايمان؟ وان جنحوا للسلم فاجنح له. واي سلم تعرفه اسرائيل؟ اننا قدمنا شكوى الى الصليب الدولي لان هناك طبيبا يهوديا هولنديا ياتي بشهداء المصريين فيخرج اذانهم من الداخل ليركبها في اذان اليهود، وياتي بقرنيه العيون ويركبها في عيون اليهود. لم يرضوا لجثث شهدائنا ان تهل كما هي، انما اخذوها ومثلوا بها واخرجوا منها الاذن الباطنيه وقرنيه العيون. اهذا هو السن؟ هل تعرف اسرائيل معنى السن؟ لقد استولوا على قسم في الضفه الغربيه لقناه السويس وقطعوا اصبعه. لماذا قطعوا اصبعه؟ قالوا حتى لا يصلح لاستعمال السلاح اذا شب. هل تعرف اسرائيل معنى السن؟ ومذبحه دير ياسين خير شاهد، ذبحوا فيها 250 من النساء الحرامي والاطفال الرضع. اليهود لا يعرفون لغة السلم انما يعرفون لغة الدم. وكل من استعمل هذه الآية في هذا الوقت بالذات فهو معتز ومنحرف وخارج على حدود الله. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه الآية ليست مع اليهود لان اليهود غصبوا ارض الاسلام. لا صلح مع اليهود ولا صلح ولا اعتراف باليهود ما داموا يغتصبون شبرا من ارض الاسلام. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا اذا كان الاسلام منتصرا وكلمته هي العليا. اما اذا كان هناك ارض تحت قبضه اليهود فهذا لا يعتبر سلما، لان الله يقول في هذا الموقف فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. يا معاشر الاخوه، اليهود لا يعرفون السلام، اليهود لا يعرفون تفاهما، اليهود يريدون ان يجتنبوا ارض الاسلام. ولقد علمنا نبي الاسلام هذا الضرب مع يهود بني قريظه، تحالفوا مع الاحزاب وارادوا ان يجعلوا من المسلمين لقمه سائغه، ولما انتصر المسلمون على الاحزاب دخل النبي بيته واراد ان يخلع ثيابه من اثر الحرب ليستريح قليلا، وبينما هو ينفض الثياب من غبار الحرب اذا بالامين جبريل يدخل على جناح السرعه ويقول له يا رسول الله هل وضعتم السلاح؟ ان الملائكه لم تضع اسلحتها حتى الان. هيا الى يهود يهود بني قريظة. وعندئذ اتاحت الاذاعة الرحمانية البيان التالي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. وتحرك الجيش بالهيئة السفرية وقال لهم الرسول: اختاروا وسيطا بيننا وبينكم. فقالوا: نختار سعد بن معاذ. سعد بن معاذ صحابي جليل. قال الرسول له: احكم بيننا وبينهم يا سعد. حرب عليهم سعد الاسلام. رسول الله حكمي فيهم ان نحكر شيوخهم ونساءهم واطفالهم لا نحكمهم وناتي بشبابهم فنعرض عليه الاسلام مره اخرى فان قبل فبها وان ابى ضربت اعناقهم. هذه خيانه عظمى. فقال له الحبيب محمد: فإن قبل فبها وإن أبى ضربت أعناقه. هذه خيانة عظمى. فقال له الحبيب محمد: يرحمك الله يا سعد، لقد حكمت بما حكم الله به من فوق السبع الصداع. لقد نزل الأمين جبريل بقوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من قاصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. كثر النساء والأطفال والشيوخ وجيع بالشباب المسلح. عرضت عليه كلمة التوحيد فأبى أن يقبلها. وعندئذ عملت السيوف الموحدة في الرقاب الخبيثة. وطهر الرسول مدينته من أولاد الآفاق، من سجداد الآفاق، من بغاث البشر. يا معاشر السادة، إن هذا لشيء يراد، لكن مع قوم غصبوا أغلى رقعة في الأرض مدينة القدس. إنهم الآن يستعدون لجولة أخرى. لقد أعلن وزير دفاع أمريكا قائلا: إن تزويج إسرائيل بالأسلحة الحديثة سيسهل لنا الوصول إلى اتفاقية. يريد بذلك أنه لا مفاوضات إلا إذا كانت المدافع تزمجر، وإلا إذا كانت الطائرات الفانتوم تعد، ولكننا لن نخاف إذا كان معنا من لا تأخذه سنة ولا نوم. نظف القلوب، طهر النفوس. حصل في هذه الايام علقت على ملكة انجلترا عندما ذهبت الى الكنيسة في يوم عيد الميلاد تركب واسرتها ميكروباص وتركت سيارتها روز رويس ذات الابواب الستة. تركت سيارتها في انجلترا ازمة فحم وليس فالله يعلم ان انجلترا اخبث من اسرائيل هي التي زرعتها وهي التي مكنتها وهي التي اقامتها وكما يقول العلي الاعلى تبارك وتعالى: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من المؤمنين. ولقد ألقي القبض على جاسوس يسمى نبيل شقيق ميخائيل، كان يتجسس لحساب إسرائيل وقبض من إسرائيل مبلغا وقدره 24,000 دولار. ولو صحت وصول المعلومات إلى إسرائيل لفشلت قضية الغبار، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وحدوا صفوفكم، آمنوا بربكم، توكلوا على الإله الواحد، قولوا يا رب، توجهوا إلى الله، فإن الله أقرب إلينا من مؤتمرات جنيف. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أنزل السكينة في قلوب جنودنا، وألق الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم أعد الحجاج إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ آيتنا وانصر كلمتنا وأيد قضيتنا بالحق، وأيد الحق بنا يا رب العالمين. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وفق الله لك أمور المسلمين لرفع راية الإسلام